فخرج حتى انتهى الى البيت الحرام فتعلق باسفار الكعبة وانت يقول يا من اليه اتى الحجاج قد قطع عرض المهامه من قرب ومن بعد اني اتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد هذا منازل لا يمتد من عقفي فخذ بحقي يا رحمن الولد وشل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد فقيل انه مس ثم كلامه حتى يبس شق ولدي الامين ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم دعوة الوالد على ولده ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد لولده حديثان صحيحان فيستجاب دعاء الاب والام على الولد او للولد فكن بارا فتنل دعوة مستجابة ولا تكن عاقا فتنل دعوة عليك مستجابة والذي يعق والديه لا شك انه لا يقدر ما حصل منهما تجاهه وليس عنده عرفان ولا شكر جميل ولا اعتراف بالنعمة كما قال احد الاباء معذرا في عتاب ولده غنوتك مولودا وعنتك يافعا تعلم بما احمو عليك وتنهي اذا ليلة ضاقت بك السقم لم ابد لسقمك الا ساهر اتمنى كأني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل تخاف الرجل نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها نظر ما كنت فيك أؤمن جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترها حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل يجك فعلت مثل الجار لو كان يدري الابن اية غصة قد زرعت هذا لو ان انسانا فارق ابيه ذهب عنه بعض الابناء والاولاد لا يقدرون مشاعر الابوين اذا سافر الولد لا يقدرون مشاعر الابوين اذا سافر الولد مع انه يعتمد في نفوسهما كثير من الاذى عن نفسه لان الولد له هموم واصدقاء وعالم اخر فهو يذهب ويسافر ولا يفكر في استئذان ابويه لو كان يدري الابن اية غصة قد زرعت ابويه بعد فراقه ام تهم بوجده حيوانة واب يسح الدمع من افاق من اماقه يتجرعان لبينه نفس الردى ويبوح ما كتماه من اشواقه نرف لام سل من احشائها وبكى الشيخ هام في افاقها ولبدل الخلق الابي بعطفه وجزاهما بالعز من اخلاقه ونحن نرى الآن مع قرب قيام الساعة زيادة في عقوق الآباء الأبناء لآبائهم ويقدم رجل زوجته على أبيه وأمه ويبر صديقه ويجف أباه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن اعلموا أن هذه المسألة دين وآفة وأن من عق أباه وأمه أرسل الله عليه من أبنائه من يعقه ويعاقبه كما ذكر أن عاقا كان يجر أباه برجله إلى الباب فعاقبه الله بأن كان له ولد يجره برجله إلى الشارع فيقول الأب حسبك ما كنت أجر أبي إلا إلى الباب فيقول الولد الزائد صدقة مني عليك وبعضهم يتكبر على أبوه خصوصا إذا كان له صاحب شهادة علمية أو جامعية والأب فلاح أو فقير أو عامي ونحو ذلك أو أمه ولما جاء بعض رجل جاء من الخارج معه شهادة عليا وجاء أصحابه يزورونه في البيت في بلده وكان أبوه مزارعا فقيرا وهيئته هيئة فلاح فقير فلما دخلوا عليه في البيت على الابن اصحابه خجل ان يكون لهم هذا القروي هو ابي فقال هذا خادم عندنا لما سألوا قال هذا خادم عندنا وهذا انسان هذه قصص واقعية هذا انسان اخذ من امه 20,000 لم يرجعها والثاني أخذ 12,000 ولم يرجعها لما طالبت الأول قال أنت سكنت عندي في البيت 3 سنوات تأكل وتشربي اعتبر 20,000 هذه إيجار إيجار 3 سنوات ونفقت أكل وشرب